بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. يذكر رحمه الله هنا في هذا الحديث أن السحر من الذنوب المهلكة أي الخطيرة. قال اجتنبوا السبع الموبقات. قوله السبع الكبائر أكثر من سبع، فمثلا هنا لم يذكر الزنا ولم يذكر شرب الخمر مع أنهما من الكبائر، لكن جمع هذه هنا في حديث واحد وقال أنها سبع للذكر لا للحصر. قالوا وما هن يا رسول الله؟ هذا يدل على أن من وسائل التعليم عد المسائل، المسألة الأولى الثانية الثالثة وهكذا. قال الشرك بالله، وهذا أعظم ذنب ويحرم صاحبه والعياذ بالله من دخول الجنة ويخلد في النار وتحبط جميع أعماله. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وقد خلقك. والمهلك الثاني السحر والعياذ بالله، وهو نوع من أنواع الشرك لأنه استعانة بالشياطين. في أمور شركية لتحقيق أغراض دنيوية. والمهلك الثالث قالوا قتل النفس التي حرم الله. القتل ينقسم إلى قسمين، قسم مأمور به كالقتل في الجهاد والقصاص، وقسم قتل بغير حق كقتل وهو قتل النفس المعصومة سواء كانت مسلمة أو ذمية أو معاهدة أو مستأمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمهلك الرابع قال وأكل الربا. كما قال سبحانه الذي يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال سبحانه اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمهلك الخامس أكل مال اليتيم. والمراد بالأكل هنا وفي الربا المراد أخذهما، وذكر الأكل لأن المقصود من أخذ المال من أجل الأكل. ثم بعد ذلك ما زاد يتوسع فيه، لذلك قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لأنهم أكلوا مال اليتيم فعاقبهم الله بنار في بطونهم. والمهلك الذي يليه والعياذ بالله التولي يوم الزحف. ثمرة التولي يوم الزحف يعني الهروب من الصف في القتال، لأنه يوهن المقاتلين. قد أباح الله الابتعاد عن الصف لأمرين ذكرهم في قوله: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فهم. متحرفا لقتال أي لينعطف على العدو، أو متحيزا إلى فئة يعني منضما إلى فئة أخرى. والمهلك السابع وقذف المحصنات. المراد بالمحصنات هنا الحرة العفيفة، وليس هذا مقصور على النساء بل حتى على الرجال. لو قذف الرجل وهو حر عفيف فهذا من الذنوب المهلكة. وقولها الغافلات، هذا وصف أغلب، لأن الغالب أن العفيف إذا رمي يكون غافلا عن هذا الرمي أو غافل عن ذلك المنكر المتهم به. المؤمنات، لأن قذف الكافر لا يوجب الحد لكنه يعزر. أخرجه والشاهد من هذا الحديث خطورة السحر، لأن ذنبه مهلك والعياذ بالله لكونه شركا بالله. ثم ذلك قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. يصح ضربه ويصح ضربة بالسيف. روى الترمذي وصحنا موقوف على جندب، فدل على أن عقوبة الساحر في الدنيا القتل. ولا يشترط بالسيف فقط، إن كان بالسيف أو بغيره، إذ المقصود هو إزهاق روحه لكثرة شره على الناس. وذهب بعض العلم إلى أنه يقتل ولا يستتاب، لأن شره متعد كالصائل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستتاب لقوله سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فذلك قال عن بجالة قال: كتب عمر بخطاب الله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فدل على أن حكم الصحابة أيضا القتل للساحر، ونفذوا ذلك. فقال بجالة: فقتلنا ثلاثة سواحر. رواه البخاري، واللفظ الذي ساق المصنف رحمه الله ليس عند البخاري. ودل هذا الأثر على أن السحر موجود حتى في عصر الخلفاء الراشدين، بل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسحر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا عن حفصة أنها قتلت جارية لها سحرتها، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم نفذوا حكم القتل بالساحر، ويدل على أن من النساء ساحرات أيضا كالجارية التي سحرت حفصة، ويدل أيضا على أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها سحرت كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن جندب أيضا أنه قتل ساحرا، والسبب كثرة السحر في المدينة في عهد الخلفاء الراشدين، لقرب اليهود لما كانوا في المدينة من أهل المدينة قبل أن ينفيهم قبل أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب. فقرب اليهود من مجتمع المسلمين أثروا عليهم في السحر حتى تعلمت الجارية ذلك السحر فسحرت حفصة، وقد تكون هذه الجارية غير مسلمة والعلم عند الله. قال عن ثلاثة من أصحاب، قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي حكموا بقتل الساحر، وهم عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم جميعا. فإذا كان السحر في القرون المفضلة كان موجودا في باب أولى كثرته بعد تلك القرون المفضلة، يجب على المسلم أن يتحصن بالأذكار وأن يلتجئ إلى الله بالدعاء بأن يعصمه من السحر وأن يبتعد عن أهل الشر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.